بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كنا كارا كيكا قرآن سورة الفاتحين آية كورة سديت الراجع القبا مهندا والربوا قدار رابو فتربنا هاتاشو درسين كنا كنيت ورانجا القبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. كان جاء ربين كينا آياته تمدوا دبرت كيستي ربين رسول صلى الله عليه وسلم أهديك ودو إسانين لي دبتي نمن رسول أهديك ودي نوم ربين أهديك ودي جيتشو دبرتي ورى حديثا نرها في اللي ديم سسان كرسول والإنهن ديبن اللي را دبتي دبرتي جنان أسيتي تفاصيل تكاهو إبسو أكاتا إتي أهدين سنتاتي في نتيجة إتي مالك تتهن ويماتي أهديد رأى جملة دبتي سن إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله جتا قران دبته دبرسان بك اتتاتي في أك اتتين تاتي في بوان تنرى أرقى من مال أرقى تنجتا ستنو دبته ما لو يتجدو لقد رضي الله عن المؤمنين رقى ربين جالتي جرج مؤمن توتا الرجالتي جرج مؤمن توتا دافه ديبيات وجين ديما سن وربك سنتي نمكم توقف دب أفر جنة صحيح أقوال ولماء عتدت لكوش نم رسول والإنجر مؤمن توتا سنر رب جالت جد إذ يبايعونك ويتئسان أهديث سيقول أنسان هدي بيادتي ويتأهديث سيقول أنسان رب الرجالت جد تحت الشجرة مكتي جلت ويتمكتي جلت إسان أهديث سيقول أنسان رب الرجالت جد يبايعون كاك نفيدي مضارعا ما في دريد بن دبرت أكما رضيا ما دي دان في دي كان اللي ما بي مان قولين جنان أكا نمني صورة سن أكوان صورة سن أما تاتيت أكوان أهدين سن أما تاتيت قلبي وفي الرفدو في مضارعني يحتمل الحالة والاستقبال وان أما في فولدرا في اللي مدو مضارع وان نجدني أكما وان أهدين سن أما قد أماجر توتيت أرآن تنا ورّك هنبود أوف دلون هنبود أوف هندي كقرأ كارا كارا جرول لي هنبود رفيع كارو لين أكموان أربع أهدين سونغ أما جر توتي أكلالو في جدّار جان ويتسام مكجلات هذه سيقول أنجلا موين سنيمالي ويتجدان مكما جد الربين مكما جلاتي داتي سكبتي دمي الرأول قبنا رسول الرجاء شوفاتو جرا يعني حديث صحيح في تلك الروفة ويتسان أتجلى ثاني أحدين ما قدن دم إشيدا إرّا ألقامنا جتوفا تجرا مخا قاد بسكابو خرسول لجلا كوباتن مخا كنا إيجاسان إنام نبكسان التسالات وفيوان أدّاد دار جميع جنان عمر بن الخطاب رضي الله عنه مكتيس مري أجيبل ليس جران مراجديني أجدي مراني أجيبل ليس جران أكنام نبكسان مزار وين قدن أسارة وهي قولة تانية كان من كتياني بل ليس جاء مكسان ورّ أمت دراء أرجي أمت لمتا قافة ديبو بكساني لأبي جاء مكسان كن مالي جانب توحيدا عقيدات آتي سجج فعلم ما في قلوبهم دوب رب بيكيجر جدوان قلبي إثاني كيستي سهي بيكيجر أكنا الرنجال أني بيكيت الرجالة وان قلبي إثاني كيستي سهي مال جنان من الصدق والوفاء وقادان أهدي رسول قدو أهديثا قوتو لاف في والين دون هن إيسي نججو سن قوغان ججو في هن قوتا ججو ثاني رابيك ربي نساني الرجالة جل فانزل السكينة عليهم قدابة انس قلبي ثاني كيستتبوس وأثابهم فتحا قريبا أما اللي دنان إساني ديبه وأثابهم ججون أي كافأهم وجازاهم دنان إساني ديبه بكا سينو مكة أبن دنانا ثاني ديبي فتحا قريبا فتح ديوتهم بنين سديوتهم إساني بديبي فتح خيبرا خيبرا إساني بنيت سلحي هديبيا لأرارة إساني بتازيزيت أكسدت فتح ديوتهم دنان إساني بديبي أجدها بقيسان رسول أهدي قدن سببان أهدي كنا دبنة دبرتنج المقدمة كيستي عثمان أجيفهم جيتون وديفهمنان أهديم كوني قدن عثمان الجيفة مجدون أضيف فمنان هذا دور استوالله لنبدي تليفون ننجيرو وان فقر روالينها سنين ننجيرو رسول إرغانيت إرغا إرغانيت إرغان كن لكي أدو نمتي إرغان الجيسا غرف مرر رايو يوكا كافر اللي أسلو فين الجيسا يوكا سلام اللي أشركين الجيسا يوكي أمود بين أرغمي الجيسان كأرغموتا يوكا الجيسان أرغموتا دبي لولا جيسودا dubbi lola araari njiru lolle jiddo ke nete argame jechuuda kana fu usmana jefa me jechu no de famnan ahadin kun goda mun argane rasul wa ta hadiy goda sallallahu alaihi wasallam namni marti hadisan goda janna mato ko male jadde nu kai si hajara nin munafiq to tarahi dala jalati do kate di de jan sunna hadin goone suni rabbin ranjalan najran namasan akasmat sanirati de munafiqum ma sanirati kana male kajiru marti hadiy goda رسمانو اتنجروا اهدي قده حديث رسولا كيستي كروف صلى الله عليه وسلم ويتا هديمكم قدامو رسول لارك وفي الفولانيك توني هرك عثماني جدا في هرك وفي لمان اهدي والقوشتني كن هرك عثماني يعني اهدي قده رسول صلى الله عليه وسلم دوب عثماني سنة جيفمني انتو في مرت ربين فأنزلت سكينة عليهم جدتونكن waita araarri kun daangaa malee ummata rifachiisu waita hiikkadda jedhanii rasuulli eega sulhiin kun barreeffame booda sulhii kana keessatti wanni dabe wanni kufriin quufaaf jecha isiin qabate takka lamaa miti sanirraa waita rasuulli sallallahu alaihi wasallam aliyyi katabi bismillaahi irrahmaani irrahiim jedhii katabi jennaan سهيل بن عمرو مال جدين رحمان اتجت كنا بين جدين اكما در جت در كتبنوتي اكما در كتبنوتي كتب باسمك اللهم جدي كتب جدين اكسمت كتب جاني رسول صلى الله عليه وسلم اكسمت كتب انت نسان دينان بسم الله الرحمن الرحيم ويتسن الرحيم دبران هذا ما صالح عليه محمد رسول الله جنان وصو رسول ما كيبي نمال غونا سلا أسر روس روغيني سير لولا جدين خنال لي أكو مدر كتب دوتي محمد بن عبد الله جدي كتب جدين حقي كتب جنان لي حقودي ما يجي رسول ربي خرب الرسول ما إساني رقا بهي ما لفق جنان مسلحان كا أرغما جروتو الرجالة حقي جلاني الرسول بينا قرسي جلانيني وفي حق انجل شمراتو جل حديثة كي ستكا دوفي خانا رويتا چه دفران امت قريشي رانما غرا كي سنتوفي ندي بفتني ورا قريشي كيسين را غرا كي ندوفي امون دي بفنو جلانين هيا جالان جاني الرسول صلى الله عليه وسلم كون اللين انبادان غاملين والچيسي akkamitti nama isaanirraa nutti dhufe nuti deebifne keenna ammoo yoo inni achi dhaqe isaan deebisuuti dan jennaan rasuulli maal jedhaniin amansiisuudhaaf ummata kana nama islaamummaa diise islaamummaa didee karaa keenna didee achi dabre rabbiinu isa haa fageessu nurraa jedhaniin fa abcadahu llah rabbiinu isa haa fageessu hajaan ittiin jirtu yaaniin nama san barbaadu yoo ka isaanirraa gar gara keenna dhufee gara isaaniitti achi qabnee deebifne ammoo rabbiin makhraja isaaf godha akka itti bahu rabbumatu isaaf godha jedhaniin gabroota isaa rabbumatkumsaafi akki kuni marti waan ummata aarse irraahi bakka kanatti walaakin ammoo ummata qureyshii malee ka jiru abbaan fedhe haga waliigaltee amata kudhanii lolli haa dhaabatu jedhame kana keessatti abbaan fedhe gara qureyshii goree haliifa isaanii tahee isaanii waliin lolu ni dandaha ka isaanillee yeroo lolan jechuudha ka gara rasuulaa goruu fedhellee goruu ima danda'an bibira waita kana banii bakri ta jedhaniin gara qureyshii gorte khuzaa'aa ta jedhaniin gara rasuulaa fa'a gorte sallallahu alaihi wasallam دوبين كون ايغاساني فتح مكه في سبب كته كان مكه كان اكيدا اكسينات دي اك تاريخ حديبيات دي كامل قرأ تفسير قرأ حاضر اسرى امتى قد وللل جوجو دي كوالي غندي قدامي ايغا امتى لما تيني دي كامي حديين كون فتح مكه لول مكه فتح مكه امتى ديتا فاتي تي سبب نساما لي تجدن ولي قلتي خنرتي بني بكر درا اينو قرت جنن غرا قريشات خزان غرا رسولا غور خنرتي ويتدبين كانت اومال تو ارغامي بني بكر بي خزا كان جدو لولا جبت جرا غدو غدو ولي راقبان سندرا والسا ممرتينو غدو غدو تجرا غدو غدو سان ولي راقبان قسمت تجرتي اذا كذبت جرتو سان غاف دبينا تشي ديمي امات الله ما غاهو نمنا نغيان جرا تغاري سلحيدا قدر الصدات اللي ولن صداتو كولدرو غنما غلغل هلكني بويا ولي غتو اللي ولي نيغتو سلحيدا ام بنغيان تا نغيان جرا خزاء نغاهو مان تيتو تانا غرتي بني بكري اتتشرسيت بني بكري انتو نينو جالا جرتي قريش انجر جرتي حكمي نسي حكمي قريشات اتجابت بني خزاعتنا درنا ما دي دما في تيكام بوجي تيكام ما دي غوته دبين لول جدو ثاني سي دي مي غدو الرباني ا دجو قريش اللي مال دلي دي غرا جلاني سي برغاتي ورانا في ميشان غبا كانت نغا غبتي اذن اللي رسول الله تجي يتنكا بني خزاعلن نم نسان جل جرا رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول دبي دكي نانين ورانا ولتي كباني فتح مكه اتدولو دافيچا ويتكانا قريشي خطر بيتك اما انتنا حديدي نبيتي ايه بنين بكر جرى كانت رويتي واني كون ارغمي رسول الله فقال لجل سنين تاني بيتي نما جبا ابي سفيان كاني ارغن مدينة مكة تاكي احديثا هارا ومسي اما تلي كلاني سنر اتشي دئي في اكا انو تندول لقودي جلانين داكي دبيتنا اكا سين ديني كنبسو así que hoy está chiraku ummu habiban wa rasulati intalenu sabi sufiani wa itaini dufe ussene sila firasha rasulah ragatta ujalabut abbai siti ega dambani turan akkamiti keivalti sila sila afakana na tuffattimu انا افا كان رتا او تفتي جنان انك مشرك نجس جدا افا رسولاتي بني كلام نك كثير رتا او متي جدا ابا في اللي ساتو انت مشرك نجسات المهم لقي رسول عند بيت رسول لي ده بيسو في دني ابي بكر عند بيت ده بيسو في دني عمر عند بيت علي عند بيت كون انتظار ته دبين عند دمي اكاسين دول لفتيدا سبب نسامة لبنين بكري تقريشا جل جرتو أهديدي بودا قريشا اللي غرا جلا نسي غرغارو دا كن السيرا كيستي كراما وأثابهم فتحا فأنزلت سكينة جتون كنك وراني كنك رسول حركة دربين وتدبيتنا فقر نجده رسول حركة دربين سكينة ربي تندوك جتش ربي قلبي ساني تندت مانينا بوزيتما وان هذا نجهوكا نجدي لك إمساني تمكم رسول لك إمسانيتي لك إمساني فقتان هذه السكينة دوبا ويتئسا وان هاغانا قهو وان قلبين نمان فران امرا برانا اسقياني برا قيان كان هنغوتا امتا رفضا جاتا جلانين اللي كوني مرتي قران كوني وان ميلان ديما نيوا الله فامتي كان مرا قيبلو وان جبات كوني مرتي مالين تهيري توفيق ربيتين تهي توفيق ربيتين تهي كان رب فأنزل السكينة عليهم إرا اللي جالتت وان قلبي إساني كي سجر صدقي إساني اللي إرابيه كي سكينة إساني تبوزي وآثابا فتحا قريبا فتحي خي براكة إيو تهزنين دانان إساني تيدي سنقفا يومتي ومغانم كثيرة أما اللي أعطاه مغانم كثيرة بوجودا هدو اللي إساني بكين يأخذونها كيسيسا فرأة جتشا من خيبرا خيبرا راكيسي فرأة خيبران تني ورني دنيا وامبراتي جلان هي برا سانتا بسنقنا دنيا قدور يأخذونها كان مالي بجري ويتجدن ري نمني دولة فرطون بيكا مادا إسي فرطان جيشا كان واني دبتك يعمل ما أني تفسيره ويترى دبتان ورّي ربي أهدي سينيب كمابتك بأفوري ورّي أجي لكيسوني وصمان دون فتحي سنقبني دنيا سنهيرة سنجيشك كجيشك جان دبنيون وصمان دون وربين بألميب سن أرغتني هركان جاي سنجيشك كجيشك ومغانم كثيرة يأخذونها إسيسا كفرة يعني ورقي براء الراجع وكان الله عزيزا حكيما رب ججت جهما إذا هنجف النته حكيما وقيد سواهن تبق إسيدا ملت كاوته كان قفت اللابا وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها أما اللي رب نسيني فبالم بوجود أنهد تأخذونها كإسيساً فرأتاً جيجا إسيساً كبوجتني فرأتاً فتوحات هدوك إستي خيبرات تهدي فتح مكات تهدي غافة أستي فتح مكات إستي حوازن الراكز إستي دنيا بوجي أنسان تهدي كانبود فارسي روم تهدي هدود فتوحات إسلاما كإستي إلى قيام الساعة ربين سنيف بالمك إسيساً فرأتاً جيجا فعجل لكم هذه إسيتنا تخيبراتنا مو إسنيف أريفتشي سهجا تخيبراتنا إسنيف أريفتشي سه مخافاك إسنيف جدا إسنيف الكورا وكف أيدي الناس عنكم حرك أمت يهودا سنر إسنراك أبيج أدن ديت موفيتين انتبهوا ورى أمت يهودا سنراك أبيك أسيت جنوفي وهو الذي كف أيديهم عنكم كجنكون وأواني جانو لماني ورغرين هبل ان كيس الليسين ستاني كاسيتي دبتاميكوني وكف ايدي الناس عنكم كجنفون وراني هغانكه مدينة كأي امرا داف غافو دي بيادا ويتديمو يهودان نانا وسنجرتو في خيبرا في حلفان جرا ماتي ساني كانت دولة سامنا جتجان نمني كيسا يا ايه رسول لنجراني ديرتي هفتنا ملكو إساتي نمني واني ندرت آبا تنجرو ماتي ثاني خنره ماتي بوجمنا قبرتها اتدول سامنا جتجا يهودا نانا وسنجرت دوب رب صدا اتبوسيت ارادوك سنة ست نوهي مكا وكف ايدي الناس عنكم حركنا ما اللي سنراك أبجن ومنع أيدي اليهود لما هموا أن يصيبوا عيالكم بعدكم إسم بودا ما تيكي سنسان هاموا في إسان لولا اتبانوا فينان ربنا سنراك بجدا أكما سن هرك قريش اللي سلحينا سنراك بجدا تلي فسرموا النجرة هايان نمراني قيلتي ور خيبراتي في إساني والنجر اللي قاف خيبرات اللي سنراك به وكف أيدي الناس عنكم كيسا تورى يهود آسون ورى مدينة هاتات ملي ربي بك هدوتي سنراك أبي هجيت اللي عموما كانت اللي نتحجر مالك جنان اللي تشكروه هجيت جدوها نجر جار أبكى غلط ربي سني بيتني ولتكون آية للمؤمنين كن اللي سنراتي أبكى اللي تشكروه هجيت سنراتي مقامة الرتك جيلشا أبكى إذا غلطهم فالتنيفي ولتكون أي المعجلة هذه تيسني بجرجر فامتتوني أكتاتو في آية للمؤمنين ملكت مؤمن توتا أكتاتو في صدق وعد الله ورسوله لهم وان رب بألم إساني قد خرسول بألم إساني قد أن كخيبرا سن لقا جتا أكا إسان إساني ملكت تاتو في هذا بألم ربي لقا ديغا من قبو جتا كبيرا في جتا ملكت كنافرا ماله منام أجت لقد صدق الله رسول الرؤيا بالحق لا تدخلن المسجد الحرام يجوا سنرتي ويتدبي أجدني ريد بينك آية خنام يتدبي والدور أدوبة قبدي خيبر دول إيجا هديبي الرديب يعني أما هي ممينسي هديبي يارا كان بود الرهاج لقرين إسا ويتأشر رديب أنسان رسول هنسن تنون هنجن محلقين ومقصرين رؤوسكم نغايا متاكون هادتكم غبابتين سينن هنجن جنان اكوان هدين دي غنيت تغرين هاسوي هدين رسول نقول انسم مال تهجت ويتهيكا داجرانين ابي بكرين دوه هنسن تنون هنجن رسول جنان عمر مالين سين تنجر مالي رسول أما تكنا سين تنجر نيجنة أما تكنا أنكبو مالين سين تنينسون لا كم حقا كمي أنا ثربا فاتيجة جارا أما تتي ربين تحقيقة قدير دوبا بكسوان شكين سنلين سين تجرتو ربين أكغلطة إسالي بيتني فتيجة سنجر جرسكان سيني قدير ولتكون آية للمؤمنين مؤمن توتا في اللي ملكتا كتاتو في وعد الرب ديغا منقب وعد الرسول ديغا منقب ويتو اللي ملكتا كتاتو في ججا أكما إسني فالما قدين دنيا خيبرا سر إسن تالشيسي إسن هركا جيت تججا دبين ويهديكم صراطا مستقيما كراغ جيلا مليك إسن أجيل شو في ججا دين الإسلام الرئيسن كاياك إسن الراندف يا رب رنقاه وأخرى لم تقدروا عليها أما اللي ربين تابرا اللي بعلم إشيني قد إجن أوعدكم الله مغانم كثيرة تأخذون ووعدكم الله مغانم أخرى أما اللي ربين إشيني بعلم بوجودا برو اللي إشيني بعلم تفارس فأه شروم فأه وروي تسنجد جبا كان هون ذهن شفت تنجد ربين إشيني بعلم ججا إلى قيام الساعة ديما جانو لماني وعدين كن لم تقدروا عليها أرآن تنك إسي إرد إسنين دندهين كإسن الرئيسي وفجلت ديبسون دندهين ججا قد أحاط الله بها لغا ربي إسنت مرسيك هجيرو بيكم تأتي بدندتي ساتين اللي كإسنت مرسي جيرو ججون كأبي مرسي إسنين إيغا جيرو ججا هكا غافة إسن رفتني رابو جتنين إلا أندلس مالك تفتحين قد أمي زمان أبي بكر كيسة زمان عمر كيسة فتوحان قد أمي تقول ما أمي تكوني مرتك أنا مكيسة جيرجان ربي نسانين يجي صحابا بوجان وكان الله على كل شيء قدير ربي وهند الرتود انتهى تجر وهند انتهى ردن دي تيساتين كان اللي قبئ سنين يجي تتدول تن اللي سنجل اجعف سجد ربي اما زفوب دوبة دي بي وانقافة خدي بياسا دوبة ولو قاتلكم الذين كفروا وصو إسني اللولة نيوار ربك كفاريك قريشة في قريشة ولنجرسون في الهديبية قاف هديبية سنعصوك إسني اللولة نيوار ولتبت تنتاتي لولو الأدبار والله سلايسان إيفا دول جيسنك درقا لسنججة سندور دابتون دندهن ججة ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا إيقنا هنا أرقة وليا آنا إسانت آنو ولا نصيرا تمسا إساني تمسوك أمري إساني غرق الدلتو في كيساني ثم سلي إسين أرقى ثنجر ما جاء جوية كنس وصول غاف مطنو لولا والإنسان تني غاف مهدي بياسنو وصول لولا والإنسان تني إسين تمو يا إسين اندان دانجر ولكن لولا غاف تني مالف هيام قدود أبامي ربي مالف سينا لولا سينا جاء جوني دابي نور فرافها كن سببني للي سن أولي سنة الله تني كرم ربي تجدا مالي غلبة المؤمنين مؤمنتون هنجفتون وهزيمة الكافرين والكافر تاجبون سنة الله في الذين خلوا من قبل ور أما دور دبركيز ستل سنة مربي تججا سنة الله ججونكن مصدر مؤكدة جملة دبرت تنجبيس إسن تبير آنا أصولول تنجن نسري أرقى تنججا سنة الله نسري أرغتهم كيسن سنكر مربي دي أكنما أي سن الله ذلك سنة ججا رب مكرا قد يتنى ججا ورب من توتا إسان ما ترعان وإن جندنا لهم الغالبون إسان ما ترعان ججا ولكن بعد ما لتري بعد صبر ججبات إرعان سكون أرغم أكنما تيمي ورب مدر علي أكنما تي ربي انتم سيفي كان كل إنسان تم سيفي إرعان كان بشان انتم سيفي الرعانا كان كلمته الرعانا ججا ولن تجد لسنة الله تبديلا سنة ربي تتجير من سنقرت سنة ربي أكرم إلى قيام ساعة للي سجال اللي هاتاتو قابتو كن جفتمت قابتو كن جفتم ولن هاجرو قابتو كن جفتا قابتو كن جفتمت هاتو سنة ربي والعاقبة للمتقين بود دين غارين والرومة ربي صداتو اما سواء الحديبيه سنتنوفها وهو الذي كف ايديهم ربنا من ليسك ابيساني هر كايساني هر كافر توت قريش عنكم اتنرا رسولا بتهابات وايديكم عنهم هر كايسن لي كايساني راكبه ايست جنان ببطن مكه غرا مكه لغما كاسنيت جرا لغما كاسنيت غاف الحديبيه لغما كاسنيت هر كايساني لي اتنرا راكبه فدايني دارا اتنين غودين eegasani itinille harka keessan ka irraa qabe laga makkaa sanitti eeguma qabdanihoo ka jartan hin fixin min baaja an adfarakum alayhim eega irra isin aansee jecha eega irra isin aansee qabdani uf jala aansitanii kan fixin sanillee rabbumatu addaan isin oolche jechu afaan keennatti jarrillee homaa isin hin goone isinillee jara homaa hin goone وكان الله بما تعملون بصيرا ربي وان شندل ايدن هندني ارغا اكزتي ارغي اداني سنول كيجا كوني استاقبا وسما سلحي داف غرنا غرس حاسمو ري امرين امر لا فهمتي قريش اللي ابدا برنا سينو لسانين تهوين قمنا ملي جراجرتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوكا عثمان اجيفمون كن حبتامين اسيدهم نمالين قلو جاكو تجيراني وسما دبين اكانت تجيرامو حلقا رسولة تجابسيتي درقا قوز درقا كيس ورا كفار قريشي وسما قدونا شهاتو ايتو حلقا دارا قونا سلحمان كنو اكبادو قونا جديد ورا حماسة قبو جرامي شباب نكوني نمني سد تما والتلاني هل كان إسانو ما قبن قبن رسولا في صحابة رسولا دارا بورجانين هدائبية خانتي مرسان أدامو من تون للين افتاقاتو وميسيكا وراني ورديا ايدو قبا مرساني قبن جرسا مر سدد تمن سن هنداني قبن قبنيو ايتاسهدا رسول لي أفوي قراني جديسا جرسا نفتل قبن هر كساني جالا أولا ما جرى ربي نو هل بك في يوم انكم جرى هل كان سنج ابسل لي سنين اوج ربي تشن الراقه يسن لي جرى قبل دنس هم سن هر كيتن ربي الراقه ادان سن اول تجو من بعد ان اظهركم عليهم جج ايك قبلني افجل اول تشتني وان فن في تنغدو دن دتني ربين افوي رسول الله جوج زيت اكثت ملي زيت رسول الله افوي غني غديفت كان امر ربي ان ارغا دوبو يتكوني هركا بهي دقو كنيلن عامل لي جبان توكو كانا جدان سلحيت كا دير قبل سي ما تقريشي كابون سن توتي تو تلاف تو ميتي كشباب اكنا كانا قبل دي جل دي تو سوكين كوني سديتن ني كوندو مدارا تاي قرون قريشي ربي نو هي ميجرا اوسو كالولا شندرا دابتنو داتي مال جدي لول لول ادبارجي ايشندرا دابتنين ديسني دوبا كانا راهو ملتينو dubbin jajjaba sulhitti haade binu jechutti kanatu dirke gara kaaniin rasulaa fi sahabaa rasulaa muka jalatti ahadiiseenani daaraa isaan goona hin teessinu jedhanti waliigalan jechuulleen waita walitti qaban sulhii malee wan inu baasu hin jiru jedhaniit dattafanii warra araaraa suheylii fi warra isaan waliin jiru rasulatti ergan kana irratti sulhii hin ta'e جدو سنت ربين ورا كافر توتا كانوا اوغسان وان انسان تهنو هي ماماس هم الذين كفروا ورا كاست ربين هر كيسن ارا اسين قبي هر كيسان اللي اسين را قبسون هم الذين كفروا ورا ربي تكفرن سن برج هم ني قريشي ور ثاني ولي انجرسون قريشين تني اك قريشي تتلي ولي قبمت اك ور باديات حليفه ثاني ور ايسان جل جرول ولي قبدت او باشا جدانيت اكاو احباشا جدانيت احباشا يتشون ورانا غرا غرا ولت بهججة ورانا غرا غرا ولت بهلة ولت قبانيت اكا كان فرفيستانيت لولا هدان سلا هم الذين كفروا يا ربي جري سنتوه جسون إسان الرب اتكفري ربي ولا لساني جدا كرب اتكفري سن وصدوكم عن المسجد الحرام مسجدك بجمع الرالي والرئيس انتوه جساني برجر جرك ربين هركا كيسان الرئيس انكبكم والهدية انتبهونا انهم كنتكم وانو تجم والهدية جيتشون صدوكم كافي سن رتي اتفيدا وصد الهدية جيتشا اما اللي وريق اللي ورد اوب جيساني جيتشا asliti kufari Quraishi akkuma kufriti jiran sani tu beitin tawafamtin beitani warri kafira marti daqeetuma tawafa gosti marti daite tawafi gosti kummartun doggamu rasula doggame maliyarra kuni waan rasula walitti lolan budda walitti bu'aniif gatarasaa isaaniitiif kuufa isaaniitiif doggam malee asliti nama umraaf deemu gaala mallatteessanii mallattoo itti godhanii waa itti hidhanii nama deemu kanan doggam beytirra kafir makanatu daqee tawa والهدي هدي لين لو كان كوني على غير عادتهم كاتا عادا سلا دوران رجران را على ما جي چوري وسد الهدي اما له هدي لي وردو گتني برجرجا معقوفا اي محبوسا تو كما حالتهن بك سلا دي مبغو ير رو كما حالتهن هديين سن هديين ووي تهجيتي في وي عمر دا سنة دا يكون هديين كون namni umraaf deemu takka namni hajjiif deemu oofee deemu ka taqarruba rabbiitiif makkatti qalamuun hadii jedhan isa kanaan hadiya rasuulli oofaniif deeman isa kanallee haala inni dhoggamaa ta'een bakka gahuirra an yabluga mahillahu jechuun min an yabluga makaanahu jecha ey min buluugi makaanihi jechu an wamaa dakalat aleyhi yuawwalu bilmasdar aniifi waan isin irra seente kun masdaratti awwalame هدي اللي ورا دوغان ساني حال اني دوغما تهين محبوسا هدما حالته بكغه ورا اي يبلغ محله ويتون اي من بلوغ مكانه او عن بلوغ مكانه بك اسابه كديمو سن بك اللي ديمو بيزا حراما مين يا جابك تقلمو اتش غه ورا دوغما كته هيتش اتش غه ورا دوغان سن ها بين غواني ثاني اولا جري كافره مسجد الحرام الرا مؤمن توتا دوغان حدي اصلي تن دوغام نك انسان لين دوغين لين دوغان بكيتا غورا بكيتا غورا دوغان ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات اسو ديرت مؤمن توتا تي في دبرتي مؤمن توتا مكان كيس سجراتو باتي مكان كيس سجراتو باتي لم تعلموهم انسان سن كافر توتا في جرا ادان بافني كيسنين كونين بين وراني مدينه رو هيكون مكة كيسة ور إسلام يجي رك إسلام ما وفي الوي فتجر أكبر تاريخ جنو تدير تديه بدبرتي تربة تكادير تديه بدبرتي سجل جيتو تجرا لو كتني جرا إمبيكا أدنى إمبيكا من أما أنت نبلو إسلام بدو إسلام أنت جاد دان إمبيكا وصدير تي مؤمن توتا تيفي دبرتي مؤمن توتا مكة كيسة جراتو باتني لم تعلموهم إسان سن إسن أدام بافتني كان بين جتشا أن تطؤوهم أي تهلكوهم بالقتل أما سلولان وطئين أسلتي وفجلت دي بساني دي توانتك دحسي قلو أما أنت نسيت أن اتفاد أمي اللهم اشدد وطأتك على مضر وطأتك يتشون حلاكك يتجب يسمى يتشون لداك جرس عن جيتشوما akuma irradeeme daake namni jedhu kana maana maalire maana halaaka isaan godhi jecha halaaka isaan godhi jecha muraanni lolaan halaaka jara san godhu lam ta'lamuhum kaysan isaan hin bayn an tata'uhum jechuun ay tuhlikuhum bil qatli lolaan isaan halaaka godhu irraa kaysan isaan hin bayn دوبا يو إسان هلاكا قوتا فتصيبكم كإسان تويتو دوبا منهم إسان أكسد تفيدو سنرى جرى ممنتوتا تفدبرتي ممنتوتا فيدو سنرى معرة جيتشان ميتان تكاهو سالفتين في مكان إسان بدون جيتشا معرة جيتشون فانا رباتي المعرة المساءة والنهمتون والإثم تبون والأذى جتو للركون والعيب والأمر القبيح كان مران جنان جان معراقا دوبا معران كوني مالي ويتجرنا ستي إسان الرعيبين إسن تقون والرمان كافرا سنو إسن عيبسون جتو مال جلان عيبس ور كافرا كون نوتوتي مدينة رعرفته إسلام إساني تو فيت مال كينا كينا بها دبتر إسلام إساني تو فانو كيس جيرو فيت غافا كان مقام بجيكا وفي فوال فيت أنجي تاتها دبين أكو مثلا أما معران تأسفهم التأسف عليهم يو إنسان سان أجهزني رجعتن ما سويت لك أنا مسلم أجهزه ورجعت تجهزتي ستة لك هما يجى ستة لك هم ونسون صوته بات تجتة كان هو مارن كان مارك أبا ثيا أك كتاب نكير نجروتي أستي تبون اسم وديتون تبون أسوين تكو صداته بان نجتة ديا كفرول لين مسلم نخطأ يو أجهزه ممن قوم من كافرين توت كافرة الرامومين توكو خطأ يو أجهزه بياني كنيتا كما سوران ساكيت دوبتاميجو بياني كنيتا يوم من قوم ذما جران كام نجارا ونون كام نراتا هجرا كافرا الرايوت هي نمتنا جي فمن مالي بمانيسا نيكن نما بمانيسا دوبو اذا كان انسان سن هلاك غوتني لولا نسان في التني فتصيبكم منهم معره بغير علم مقابا دين سيسن تقو اصوصداتو باني تكاهو همتون اسن تقو اصوصداتو باني بغير علم يجون بيبكم ساملت تيسان سنفتني لسلطناكم عليهم جتا جواب جوابني دبيتنا لسلطناكم عليهم سلا اتقاد سنتيفن ارئيسن آنسين جتا تكا لا أذن لكم في فتح مكة لولتني بنون سلاح يما إسني في قدامي ما لي قدامه دبره لوجود رجال مؤمنين ونساء مؤمنات لم تعلموهم أدام فوتني جرّكوا الإسلام إسلاما متججو إساني كم بي يو أكسد جرّة روية نمو فتصيبكم معرّة إساني الرّا همتون كإسن تك أبدو ججو تكا قما كفالونا تكا جبون وان كان جكي ستي اسلام اجي سودان بغير علم بكم سملتي وان اكثر درجه من الجهه طيب الا ان تكون هناك الا ان غاف تلل هيمم ودبيف جرب كافراتي في اسلام اكثر كيف تجروان الدم فيمن بكم نيف ليدخل الله في رحمته من يشاء سلالو لهيما سنيقو ننجنة أو لسلطكم عليهم إردت للإسنتاسف ننجنة لكن لم يفعل ذلك ججا هاته ربنا كسن دلين فأمانتا ما لبدلقو لبي ليدخل الله رب سينسسو دافي في رحمته رحمة إساكي سينسسو دافي من يشاء أبنافته رحمتك نمال تتفد من جنان إسلام ما رجال إسلام ما فيس سينسسو دافي أبنافته جرم كافر توتاتنا والروم سلا قريشي كسلا لولنين كناهو ربي نباف دي رحمة إساء كيسا سينسيسي إساني الرانا من أكا أمنوش ميقاتم تو أماني وري غافة فتيران أماني غافة غافة هديبيات أورين أماني سنبودا غافة فتيران ميقاتم تو أماني ورق أباس فاو بود أماني غافة هديبيات كان أماني دوبا ليدخل الله في رحمتي من يشاء وشنكن وعلى مقابط جان ثوكو والروم كافراتوك أجكي سجرساني ربي الرحمة قدي إساني الرانم أمانسي سوداف أكا إسان قافسن كجئين إسانين كن لولا سنين أكا كجئين إسانين كن قدي جيجا تكا مؤمن توت أجكي سجر رحمة قدو داف لولا سن اتبانو روكي جيجا تمام أكا دبين أكنا تاتي مال جرين وبيان سكا لو تزينو وسو ادام فو يمني كبي كمانتات كنن كافر كنن مسلم تو تجني وسو ادام فو يمني كبي كمانتات لا ادن الذين كفروا منهم عذابا اليما ور كافر كاتي سيرو سين دوغ دان سان سيلا اتجدسان اسن ديف نتي لا عذبنا الذين كفروا سيلا عذاب انسان تمسيف عذاب كالال سات انسان تمسيف نجه جرسان لا ادن الذين كفروا منهم عذابا اليما عذاب لا لسات سيلا انسان تمسيف إذ جعل الذين كفروا إذ انتم تتكا عذبنا مدبر كانت تراتي جدا لعذبنا الذين كفروا ور كفرسان عذبنا إذ جعل الذين كفروا ور كفرسون ويتتاسسا سنججا ويتسنس لا إسان عذب ويت ور كفرسون قلبي إساني كيستي حالو جاهليات تاسسن سن وان إثار رسول مكة سينو رادو غنيف بيلو تكاهو غدو مدورا ولرا كبني في دمله كافر براتو غدو مريثني سي على غير عادتي مثل دوغن دوغ رسولا كان حميا دوغن غدو دوغن غدو درا وداني بدر تكاول لا انتجرا كا وغردان ثاني اچتي رادومي اوهدي تكاول لا انتجرا فهمني مي اچتي رادومي خندق تي اول غد انتجرا اچتي نن مي قدومي غدو ثنا مر قبني غدو ثنا دوغ كاتي چو غدو ثنا فيدن دوبا تكاهو اذكر يجو مجانا سر راكاتي اذكر ميدبت إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية ويتور كفر قلبي ثاني كيستي قدو قدو جاهلية قرطا الحمية انكوني الحمية الجاهلية انكوني حمية دراكا نرى بدل جان نرى بدل وصوي سديفني إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم حمية الجاهلية يصوج النيمتين حمية جاهلية ما فتكيستو حمية قرطا حمية سنو حمية جاهلية حمية جاهلية لا جاهلية في سبت جبان لا فاميرو دا ونجر نم أفيتي بتمسو دا حق الرجراتو دار الرجراتو جاهلية في سبت شر ربي دي بلو دي دني آلها دان بلو دا حمر ربي دي دني حمية جاهلية سنتو إسان دوب ججا تا حق الرهما حق التهدان قبل هوا أفيتي كديما فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين هاته ربين قبي إساء ربي الرسول إساء ربي اللي بوسي قلبي إساني قباني إساء وان هقانا قهوكا نهون دباتني ثم سلحي كيبلا مؤمنتوت اللي ربين قبي قلبي إساني كيبوسي ثم مؤمنتون اللي وان كان كيبلا ومركز اتحالول اللي إيقساني إرادي بيئي ثم كيبلا وألزمهم كلمة التقوى جيتش صدا ربي إساء ربي إساء وفاكي إسان قبسي سي مؤمنتوت وكانوا أحق بها تهم من تونسون كلمات تقوى ربي سنبت حقتها إر حقتها نما براء إر وأهلها ور كلمة ربي سن ملتها كلمات سمع لجنان لا إله إلا الله محمد رسول الله دبر من ربي تقوى ما لينجر محمد إرقما إساءت جيشو كلماتنا ربي نسان قفزيزي ري نمني كلمان توني افانين اللي وانجنان قفزي قلبي توان لقون سن قفزي دلقا وامل سن قفزي ويتخانا الشريعة مرة ولدت قبطيني كلمتنا ربي سن وفقت كلماتنا وفق موتان تقوى ربي ثاني كنت قبي قلبي ثاني تبوسي وان هدنا قهوكان رسول هركان دربيني كيبال انججا ويت رسول اولا متى هادتا جدنين مرة سبيها قسان جدنم لتقلها كاودي دجان ونسخ من أرغمه دبين الراج الجيرا ما كم اتحاد النجاج جلد الفاتحة دان قامل السيناني تينو تماريتان أم سلامة تماريتان أم سلامة تماريتان أكنا جنان أتي قلتي هادتو هيدا جنان يجانين نمن دبسيني قبهي قالي تم هادا دوئتين إسان قبهني قوفي قالني هادت نجال قبنا نمن الرتي والفيت إيقساني أكثر ربين سكينة أكثر من قلبي ثاني كي ستبوتي فورة توان كنا دبي أغن ألفات جيجو كوني توفيق ربي تين تهمالي توفيق أنا لاتي تهون دندو وكان الله بكل شيء عليم ربي وهنده بيكاته بيككم سيساتين أكثر تمرا مؤمنتوت اللي وفقه رسول إساء اللي وفقه سلحيسا جيفتني سلحيسنين ديما ججا دوبك كانت وانا تجرى امس ويت مدينه كان منام رسول ارغنجان دوبتامي ارغني انسن تنجان دوبتامي مكه نتين تنجان ويت اسغو امود بين هنكتامي رسول الله لما كان سنتن جنن اتو دوبين هنكتامي وان سربين ايه حساب وسي ايه تاك تدوبته دوف ورسول منا من أرغني صحابة في مني صحابان قمدني إيقسان إلا ويتسلهين غريفة تنسان ربي قرآن أبو سيد أبت لقد صدق الله رسوله الرؤيا أغا تاسس إرغم إساتف ربي رؤيا منام رسول لأرغنسان بالحق أي متلبسا بالحق جج حال حقت متلبس هججت حال حقته هججت مفانك النبي أرجنس رسول لأرجنسون حال حقته ربين إرجما إساتف منام سنوغا قد إجدا ربين دوغا قد إجدا منام نسمى لي لتدخلن المسجد الحرام مسجد الحرام نسينتن إن شاء الله يا رب إن جدني سينتن آمينينا حالهما تبكم صدان نسينتن محلقين حال قرين كيستمتا هذا التنين سينتن محلقين رؤوسكم حال قرين متا كيستن هذا التنين سينتن وهو الأفضل إسات الرجال هذا ومقصرين حال قرين مقباب ستنين سينتن لا تخافون هما تبكم صدان نسينتن آمينين جتشو سنين تأكيد متاتيان آمينين نقهان أفر أمرات السنقيفة لا تخافون هما تقى قريش نرؤو اتوان وقوت جتشو وهي كان صدان نجتش دوبة بينكم حقكمون سامة تقبوض جنة فعلم ما لم تعلموا جل ربي بيكيد جل جدا وان كان جاسا تحقيق ايسين يقول ربو كان كيسات ربي وان اسن هم بين بيك ايشا وان اسن هم بين بيك ربي فجعل من دون ذلك سينس اسن غاف درات تبرباد دان سني ازت سينس مكة سن مكة اسن متى هذا التنية قصد تبعب تنية سينو سني ازت تيقود فتحا قريبا بنين سئيو دا ربي نسن ابتاسي تي كوني سلحن دي بيالي بنين سرع لكاوام تي أكو مثلاً خيبر اللي بني سرّا لكاهم في كوني مرتينو دون ذلك أتفتي في نيكو ده يجون كوني مالي ره أتى أسيت توان نفتيه سين واسيت توان نفتيه تهي مال خيبر أساني أسيت تثاته وسويسان إنسيني سلحين هجانا جهوكا فتحه ومراتو نوته جناني لكاهم كوني لين سني أسيت تهي ربين سنسكيت سنسني أسد تيوان كمان أمر بيكيت كيسنين بيكين سلحي سنتي دبي سنيفتي أداني سنغل جيجة شارمانا إن شاء الله كان مالي في جريجة جون قاكا قبا أمتا بردي أرى ربين آية ويتبو سري ربي سجدا لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله ما جدا ويتجدا جوامني كان الرواهد دودا دبين كن أكما رسول لك فدرا أرغاني حاسواني رتي حاسواني كن أفك ربي قسمت حاسواني في دي اتوار جواب اللي نجرا حاسو الرويان إن شاء الله تواني الراسف واني مشيئتي الراسف اللاك عدته بالمشيئة مشيئتي وعدي كان واني الراسف تعليما لعباده قبروت إسابة السيسو في أن يقولوا في عداتهم بعلم من ما سين كيسة أقسان جلاني في جدة مثل ذلك فكات حسن أكان جلاني إن شاء الله كان وان أفضرته مرة كيسة قبروت برسيس ما رب وان أكان تاتي سيبه كيسة وفي جدة وان أكان تاتي في انتاتو اسم بين كيسة قبروني أكا جدا إسان برسيس جدة أكما هاي تقرأ كيسة ولا تقولنا لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله جدنكم جدا هو الذي أرسل رسوله بالهدى دوبا دوبين كان قفا يوم ربي إسا إرقما إسا إرقساني كجيلون إرق تماناما تانا قفا يوم وهند كيف ستوجه تماناما اللي كيف سمجر كيري ودين الحق دين دوباتين إسا إرق والنسان نمته ممر تلقى رجاء دوبا ربي ليظهره على الدين كله دين إسا كان أمنتي مررد والتاسي صلاح جدا وكفى بالله شهيدا ربين رقاته لافقايا لجدا إني إرقمته إردت أكو مثلا دين إساء دين إساء دين نبي محمد دين رقاته إردت دين مررق ألتهته إردت رقاته لاف ربين قهدا رقاته ربين قهدا طيب أتبت رسول ما نساء رقا رغان إرقمي دين هكاتين إرقمي كونوهين أما اللي كدبي محمد رسول الله محمدين إسنبت أفكوني رسول الله إن إرقم ربي تجد مفتدى خبر جانكون محمد رسول الله محمد إرقم ربي تجد ربي تسيرقيت ربي إرقاته إسا نبي ما في رسول ما اللي سبكيت ما لي في كل رسول نبي إذا رسول ما دبت نبي ما دبتم تججا والذين معه انتبهوا والذين معه كن اسم مبتدا والذين معه ور رسولا وججرا صحابان ثانيس أشداء على الكفار كفارة قلبي جباتا رحماء بينهم جدو سانت وليلاها رسول لهو وصونا ما انجل انيو والذين ما هم اشداء على الكفار رحماء بينهم رسوله رسول وكان بالمؤمنين رحيما رحيم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الايه تاتي كان كيف سينون دندهن يوجن انتبهوا اكا اعرابني معنا قبو اكا اعرابني معنا قبو معنا جيرو كيتتي اكا ان دوري قد اعرابني قبو نمن قران فسروا عربيه الروابي كون اكا يعني بوا قد قبو جيتو مكان كيف اما محمد رسول الله ما جنك اعراب هذه مبتدا خبر اجل والذين ما هو اشداء جيتو له مبتدا خبر اجل كناني رسول لكم كيف سينغدو النتها اكمتي محمد جتون مبتدا محمد كوني محمد رسول الله محمد ارجما ربي تهكوني في والذين معه مؤمنون اساني ولينجر اللين اشداء على الكفار رحماء بينهم غافتنا اتشيده يجا كوني اتشيده اشداء خبر جرى مراته ته اذا غاب كان جن رسولا في والذين ما هو لن اشداء على الكفار كفار رتي راجبات رحماء بينهم جد سنت وليلا فني جج ما تدبي كان دانكبو كته حسب ايرابات حسب ايرابات ايرابني دوري قد قبا ايرابني دوري قد قبا اتى كلمات كان حركات كان كفر جرامي كتان ورا مدرخه وكلم الله موسى ماجد وكلم الله موسى تكليما جنان وري سيفين كارمال يته وكلم الله موسى غاب سان كدوب بي موسى ادا كدوب بسامي ربي داري دوب بين غاب غاب كاسين حركه متك جيرون فايلا مفعوله قدومان دوبين كفري ده جيتا اذا وان كن دوري كما افان عربا كن دوري كما سبي كون جيتو معنا وان كان جيرو في رابطه في ست تراهم ركعا سجدا دوبا ور اساني ولين جيران سن نغرتا حال اسار ركوع سجود بنين غرتا تربي في ست الله شوف تدرا اكادا اتنما ولين جيران اكادا اتنما ولين جيران كيتتي ور ربي تكفري ابا اذاني ليته وبلين ليته اشداء يجبو قرات جبات جدو اذاني تتغرى وليرافن كوني اكتنا مولين جراتن جدو اذاني تجدو ربي هو تراهم ركعا سجدا حال سجود قرنين حال ركوع قرنين ذات يبتغون فضلا من ربهم ما لي فكذ سجود ركوع قرن جچنا كان جدو كن جرو ها ها اچھنگے نے میں فجر نے جرجنی نا یبتغون فضلا من الله ورضوانا ایوانا جزاكم الله خير اکوان جدو خنا گافی وہی جرو مال بربادنی اکھستی رکوع اور سجود سنتی جباتن جنان یبتغون فضلا من الله نی بربادن فضل ربی ثانی راتے بربادن ورضوانا جلال ربي بربادا جلال ربي تيه فضل ربي فضل نساء جنات نساء في جنات نساء بربادا جلال ربي بربادا ججا سيماهم في وجوههم ملكن إساني فول إساني كيست فول إساني كيست جيرا من أثر السجود فانا سجودا إرغا كان يجون خشوعة الرامل أتجد تلي فترمي أهومت تكافول إساني تؤفا كانان بيك همان جدشو لين إرادو بسامي تكا آخرت دي فول إساني أداتا جدشو تلي فسرمي كل مرت نوكي سمجرة دنيا تلي آخرت تلي فول إساني إرام الكتغر تجدش آثار سجودات نرى خشوء وقار تواضع أفقدك أبوت إرامو لتجدش ذلك مثلهم في التوراة أكي أما دبان نكون كافرت ججباتون جدو سانتي رحمة ولي قدون ركوع سجود حالة قدن إنسان ملأتون كن سفقان عن همامون كن ذلك مثلهم في التوراة فكي إساني كتوراة كيست تتهي توراة كيست اللي أكنت همامني جران جتا توراة كيست أكنت همامني جران انتبهوا هنا أيضا ومثلهم في الإنجيل فكي إساني إنجيل كيست يمو كزرع أخرج شطه أكامدان أخرج شطه دميتان إسا باسيت أكامدان دمي باسيت المولي إسا باسيت جاب كان جنو دبين ذلك مثلهم في التوراة يجول أكتلوا فيه دبين فكين إساني أكام دبت مكان قرآن التوراة كيست اللي أكام مهما مكان فكين إساني إنجيل كيست يجول لفاكات تمام أكنت الرقاريد أكنا رتديمنا ديبا والرقارين جيشخان أكيبنان ذلك مثلهم في التوراة والإنجيل ومثلهم ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل فكين إساني أكدبة مثاني التوراة بإنجيل كيست اللي أكدبة مثاني يجو الرقاريد ولكن قروا خنر أكام جنة كانت الرقاريد جاء كتابا تفسيرا دبين ذلك مثلهم في التوراة نشد دابت ومثلهم في الإنجيل كذا إنجيل إنجيل كيستي فكانت لسانية كان غاف أكد ريفوسا دبي لما ولك أمنه كذا إنين كم ساتي كوني مبتدا خبر رجعت متاديا هم كذا إنجيل نغافا ولكن أكثر مثلهم مبتدا دا كذا إنين كوني خبر إيتام ومثلهم في الإنجيل فكين ساني إنجيل كيستي ويتهم من كذا إن أكمل آل غابوت أخرج شطعه يجون شطع يجون كن أي فراخه وهو ما يخرج هول أصله وان مبقى أصلتات تبهون جلان إلمو لججودان فسروا لين جل علماني إلمو لي تايشا إلمو نوم جلان دلتو ورقرين أمو شطعه يجوكنا دميلي إساء يجو تيور فسر لين جرا دمي الإنسان ما هو مشر رابه أصل الرابات هي كذا والرجالين أثلا جت كذا فسر الليل نجرا بجعلت أثلا أنكني فورين ياتون ليدا جرين كميتان أصلي سنين جلام بهو كان أثلا تكاو غبوان جرانين خديبي جلام مرغساني كني تللي نجرا مرتو ما أنا نسا أك أفان رابات هي دمي لي إسا تكاو المولى إسا تجلام أركاتو جت أصلت نجرا أصلت جسان جلان ثباته قدرته تلك تويتوتانا شطئ جرانين أي فراقه أو فروعه دميلة إساء جدتونا وهو ما يخرج حول أصله وان مقع أصليت تمرقون جنان فآذره ذرئي سنكجد جبسته فاستغلظ اتنجد جباته واستوى على سوقه جدتون مقل إساء الرد آبتين جدتون فردته عذره جدول فقواه وسجبيسه فاستغلظ فردته سنرى واستوى فاستوى على سوقه مغل إساء الرد والقطاه دابته يعجب الزراع ورى فجاته سن ورى قطته سن دلائدوته سن قمت جيسه فكين إساء كثية ويتفري تكتل لفقوفته نمتج وفجافته فرين سن تقوش هندية قدشة بابته في هندية قدشة سنجلان امو دميلين هدون شنجها قدن دي جمي صدومن باته مرتي تول كتويته سنجبسيته سنت تول كتويته في دليل فبوته اكسطي مدان كوني ملاته اسان قمت شي سججة زراء ورى قطتو تسنن قمت شي سججة فكي مومنتو تالي انجيل انكيسة تاكتيا أول لساني أولا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمتك كافرة كانت ترجمني أصلي رسول صلى الله عليه وسلم فكي إيجازني مؤمن توني قسميك الرأيت أمرني جل كان ألقاني مرتنو إيمانا قرتني برتني ويتولى إيمان لساني لا خدا ججباته قل كتا إمرتو ورئ أمي ساني ولين ديمة ولين أمنا بسن الرانها فنو يرونكم رسول صلى الله عليه وسلم دوب مؤمن توني أكثاني أكما أولا والجبه سنجن أما اللي يو أولا ويت إسلام ما سينا الإيمان نساني اللي لا فاتي أكا خجالان دالة توسنيتي إيغساني بلأتني قدتني إيمان نساني جباتي علمي اتبارتني إيمان إداتني ججباتني والججبه سني أنبذرت بفبري دامو الله تنجيشا دوب اليقين بهم الكفار يدا جعلهم الله كذلك ربنا كذسان تاسسه كاكفتي دواتا دواتا والجلان ارغماني والجبيتني قدتنين ايمان ثاني قدت سن تاسدو سنين اكدي سان غدو سنين ربين وان اكدي سان غدف جعلهم الله كذلك ليغيظ بهم الكفار اسان سنين كفار دلنسي سوره هيج هدوماتو مسلمه ويفداني ججباتو مسلمه ويفداني والقبتو مسلمتو تا ويفداني فني مرتي نوسي فوان كان كيسة ترجعني مثال كان كيسة دوبا ستي ومتو تاكني تول قبطاني جراتاني أكستا هون سن أمو وان ربنا أكستا عزيزين كفارتو تدلنسيسو داهية قل موتو بغيذيكم جراني دلنسو تستنين دوما جاني أكفيتنو دلنتا وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما ربهم بألما قول ورى ربي تأماني تلتو دلقيب منهم ججونكن صحابة سن الرجاجة مغفرة وأجر عظيمة أرارمة أما من دا قد إساني بألم يفجج ربي ممن توتا بكبرات بألم يفجج لين هجر أتوك أسيت صحابة كفرت سياق إني أسيت دبت هماجر صحابة مرة قباب سجا ممن توتا لين بكبرات بألم يفجج يوكا كانما صحابة في ورق كرا إساني قبت جنة أكنت أموما قدر لين إما دندهما ربي مؤمن توتا إيمانا دقاء أمانا كأما استلتو دلقا إسان سنرى منهم جدشون كوني تبعي ضامي تجاه الصحابة مرتنو عدول ورجدو من انتوني بيانا في إسان الرى تتان صحابة سنرى أرار ما في أجرا عظيم ربي إسان من دا بدا إسان ربي بالمين أكيكون صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم جالتم توتا رقاد بطوتا أمة عادلة نمن إسان جب كافر ملين جرو نمن صحابة جب كافر جتا نمن قرين آياتتان هجا قرأتا جا ما لي في ليغيظ بهم الكفار جديمي إسان سنين كفار دلن في سولات نمن إسان جب إسان في دلن مرتنو كافرا إذن نمي صحابة رسولة سوكي كيساني واجده هايك توجدش هايك توجدش سلبنا قدارة كفريتو يسدي حكما ما جدش كنابو فضل صحابة رسولة تقول ما متي ربين ورى فضل إساني اللي بيكو ربين هاتاجسو خرا خيري كيسان ديمن سن اللي ديمي ورى كتاب ربي قبطي إرد تجراتي إرد بو ربين هاتاجسو وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.